طيب، نستعين بالله عز وجل ونبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا، الشيخ إحسان درسه يوم الخميس يا أخي الفاضل. درس الشيخ إحسان يوم الخميس بارك الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذا الباب، باب صلاة الجمعة، الأبواب المهمة في كتب الفقه، وصلاة الجمعة كما تعلمون واجبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. أما من كتاب الله عز وجل فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما من السنة فقد جاء في سنن النسائي عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلف. وجاء الترهيب من التخلف عن الجمعة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن صح ذلك الحديث أن من تخلف عن ثلاث جمع طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه. وأيضا جاء هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة في بعض الألفاظ. وأجمع العلماء على أن صلاة الجمعة واجبة على المستوطنين، وهذا الإجماع ذكره غير واحد من أهل العلم. هنا مسألة: هل صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر أم أنها صلاة مستقلة؟ في الإقناع ذكر أن صلاة الجمعة مستقلة. ما معنى مستقلة؟ يعني أنها ليست بدلا عن الظهر، ما دليلهم على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر؟ قالوا: لأنه لا تنعقد صلاة الجمعة بنية الظهر ممن لا تجب عليه. معنا يا أخواني؟ معنا بارك الله فيكم. قالوا: لو أن إنسانا لا تجب عليه صلاة الجمعة لو نواها بنية الظهر، يعني صلى الجمعة بنية الظهر، معنا بارك الله فيكم، لا يجوز، لا تكون جمعة، ولا يصح أن تصلى هاتان ركعتان يعني على أنها بنية الظهر. قالوا فدل هذا على أنها صلاة مستقلة. وقالوا أيضا أن صلاة الجمعة لها خصائص تفارق صلاة الظهر. من خصائصها عند الحنابلة أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهذا من مفردات الحنابلة مما انفردوا به عن الأئمة الثلاثة. نعم. قال تلزم كل ذكر حر مكلف. تلزم يعني الجمعة كل ذكر يخرج المرأة. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهذا أيضا ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه محل إجماع أن المرأة لا تلزمها صلاة الجمعة. قال تلزم كل ذكر حر. قالوا إن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة لأنه محبوس على سيده، وهناك في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن صلاة الجمعة تجب على العبد، وهذه الرواية موافقة لما جاء عن ابن حزم. ابن حزم يرى ذلك أيضا. قال تلزم كل ذكر حر مكلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة مكلف ماذا تعني؟ كلمة مكلف ماذا تعني؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل يعني كلمة مكلف تختصر هذين المعنيين. نعم. طيب اخواننا بارك الله فيكم او الاخوات الكريمات، هل يمكن ان تذهب احدى الاخوات هناك غرفة المهتدون وتنقل الدرس؟ في احد من الاخوات ادمن هناك؟ الله يبارك فيكم. انا اخشى ان يكون هناك يعني اخوة حاضرون ولا يعرفون مكان هذه الغرفة. بارك الله فيك. أيها الأخت منتقبة مغلقة الخاص، حاولت أن أصل إليها ما استطعت، دخلت الغرفة وكتبت ما أحد رد علي قبل الدرس، لكن لعل بعض الإخوة الآن هناك يعني. طيب نكمل إن شاء الله. قال مكلف. قلنا التكليف يشمل البلوغ والعقل، فأما الصبي الذي لم يبلغ فلا تجب عليه صلاة الجمعة، وكذلك لا تجب على المجنون، لا تجب صلاة الجمعة على المجنون. وكذلك تجب على المسلم. قال مسلم. فأما الكافر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. لكن مسألة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة صحيح أنه يخاطب مخاطب بها، لكن لا تصح منه هذه الفروع حتى يأتي بالشهادتين حتى يجري شهادتين، ولا فانه يحاسب ويعاقب؟ جزاها الله خيرا وجزاكم ايضا. فالكافر يأثم على تركه للصلاة، تركه الزكاة ونحو ذلك، وهذا الإثم أيضا يقتضي العقوبة، وهو مخاصم بفروع الشريعة على الصحيح. نعم. قال: مستوطن ببناء مثل ماذا؟ ما المقصود بقوله مستوطن ببناء؟ أن الذي يسكن الخيام وبيوت الشعر ونحو ذلك لا تجب عليه الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله. لماذا لا تجب عليه الجمعة؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الأعراب الذين حول المدينة أن يقيموا صلاة الجمعة، نعم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الجمعة تجب على من أقام في غير منى مثل الخيام وبيوت الشعر ونحوه، وذكر أن هذا أحد قولي الشافعي رحمه الله، وحكاه الأزدي رواية عن أحمد. وقال في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. إذن فلا بد من الاستيطان، المستوطن تجب عليه الجمعة، وأما المسافر هل تجب الجمعة على المسافر؟ لا تجب الجمعة على المسافر. لا. قال: اسمه واحد، يعني أن يكون بناء اسمه واحد، أن يكون بناء اسمه واحد، لا تكون أبنية متباعدة متفرقة. نعم. قال: ولو تفرق هذا البناء الواحد، لكن إن كانت أبنية متباعدة متفرقة فهذا لا تجب عليهم الجمعة. ولا شك أن هذا الكلام فيه ضعف، اشتراط أن يكون بناء يشمله اسم واحد هذا محل ضعف، وكما تعلمون أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت دورا متفرقة، دار بني عبد الأشهل، دار بني ظفر، دار بني فلان، هكذا مجموعة من البيوت يقال دار بني فلان، مجموعة من البيوت متلاصقة يقال دار بني فلان، وبين هذه المجموعة من البيوت والمجموعة الأخرى مسافة، يعني هناك تباعد وتفرق، ومع ذلك كانوا يحضرون للجمعة ويؤمرون بها. قال: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، يعني إن كان البناء الذي يوجد في هذا الإنسان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فلا تجب الجمعة، لا يجب عليه أن يحضر الجمعة، وإن كان فرسخ أو أقل فيجب عليه الحضور. هذا إذا كان هذا البناء خارجا عن المدينة أو القرية. نعم. الفرسخ يساوي كم؟ من يعرف؟ الفرسخ يساوي كم؟ أحسنتم، هم ذكرناه هذا 5 كيلو تقريبا، 5 كيلو تقريبا. إذا كان شخص يبعد عن المدينة أو عن القرية أكثر من 5 كيلو ونصف تقريبا، هذا لا تجب عليه الجمعة إذا كان خارج المدينة أو القرية، وليس في مسجد، ليس في قريته، وليس في مكانه مسجد الجمعة، وليس في مكانه الذي هو فيه مسجد جمعة، هذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. نعم. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. لا تجب على مسافر سفر قصر، يعني صلاة الجمعة كما بينا قريبا أنها لا تجب على المسافر، لكن هل يشمل هذا السفر القصير؟ لا، أن يكون سفرا طويلا يباح فيه القصر. نعم أحسنت، أن يكون سفرا طويلا، إذا كان مسافرا سفرا طويلا فإنه لا تجب عليه الجمعة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون للحج ولغير الحج، وما صلى أحد منهم الجمعة في السفر. نعم. أيضا عليكم السلام ورحمة الله. أيضا يشترطون للسفر الذي يسقط الجمعة أن يكون سفرا مباحا، لأن في سفر المعصية يعد كأنه مقيم، لا تباح له الرخص. نعم. قال: ولا عبد، يعني لا تجب على العبد، وقلنا أنهم عللوا لذلك بكون العبد محبوسا على سيده، والرواية الأخرى في المذهب أنها تجب على العبد. قال: وامرأة، يعني المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. استدلوا على ذلك بحديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. وذكرنا أن الإجماع قد نقل على أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهذا أمر متوارث ومنقول ومشهور بين المسلمين، قد ثبتت استفاضته. هذا الحديث الذي أوردوه إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود رحمه الله والبيهقي وغيرهما. وقال بعض أهل العلم بصحة هذا الحديث، ولكن الحديث فيه إرسال، إلا أن الإمام البيهقي رحمه الله قال: وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد. قال: فهو مرسل جيد. نعم. قال: ومن حضرها منهم أجزأته. لو حضر المسافر الجمعة تجزئه الجمعة، لو حضرت المرأة الجمعة تجزئها الجمعة، لو حضر العبد الجمعة تجزئه الجمعة. ما الدليل؟ قالوا: لأن إسقاط الجمعة عنهم من باب التخفيف، فإذا فعلوا العزيمة والأشد فإن ذلك لا يؤثر به. ونقل ابن المنذر رحمه الله: نعم نعم، إذا حضر الجمعة انتهى عن الظهر. ابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على أن المرأة إذا حضرت الجمعة أي إذا أتها قال ولم تنعقد به، يعني لا تنعقد صلاة الجمعة بحضور العبد وحضور المرأة وحضور المسافر، لماذا لا تنعقد بهم؟ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. الآن علمتم في درس عمدة الفقه أنهم يشترطون لصحة الجمعة أن يكون الحضور 40 من أهل الوجوب، أن يكون الحضور 40 من أهل الوجوب. هل المرأة من أهل الوجوب؟ هل المرأة من أهل الوجوب؟ لا. أحسنت. هل العبد من أهل الوجوب؟ لا. فلو حضر 40 شخصا بالمسجد بالجامع وكان أحدهم عبدا أو امرأة، هل تنعقد الجمعة على المذهب؟ لا تنعقد على المذهب، لابد يكون 40 من أهل الوجوب. لابد من حضور 40 من أهل الوجوب. نعم. قال ولم يصح أن يؤم فيها، ولم يصح أن يؤم فيها يعني في صلاة الجمعة لا يصح للعبد أن يؤم. أما المرأة فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تؤم الرجال، واعلموا رحمكم الله أن هذا الاشتراط اشتراط 40 من أهل الوجوب أن هذا القول ضعيف، هو قول الشافعي أيضا رحمه الله كما هو قول الحنابلة، وأخذوا ذلك من حديث جابر مرت السنة في العيد وكذلك في الجمعة أن يكون 40 فما فوق، لكن هذا إسناده ضعيف. وبعض أهل العلم مال إلى القول بأن أقل العدد 12 من أهل الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب على الجمعة وحضرت القافلة خرج المسلمون إلى القافلة ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا، قالوا فهذا أقل ما ورد في الجمعة فيلزم الأخذ به، لكن نقول ما الدليل على أن هذا هو المشترك، بل الواقع والظاهر أن هذا إنما حدث اتفاقا، والأرجح إن شاء الله أن صلاة الجمعة تصح بوجود 3 مع الإمام، يعني 3 منهم الإمام 2 غير الإمام، تصح الصلاة الجمعة بهذا العدد. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، من سقطت عنه لعذر، الأعذار التي ذكرناها المسقطة للجمعة والجماعة تذكرونها، منها المرض، لو كان مريضا، لو كان مريضا هذا العذر يسقط الجمعة إذا كان يشق على حضور الجمعة. من سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وجبت عليه وانعقدت به. يعني لو حضر هو من أهل الوجوب، وكونه حضر دليل أن المشقة قد انتهت. أيها أختنا الكريمة، سؤال لي الآن، هذا الذي سقطت عنه لعذر، ما معنى سقطت عنه؟ ما معنى سقطت عنه؟ يعني أنه معذور بعدم الحضور، يعني أنه معذور بعدم الحضور. مثل من؟ مثل المريض، مثل المريض. إذا حضر، المقصود أنه إذا حضر وجبت عليه، إذا حضر إلى الجمعة وجبت عليه الجمعة وصار من أهل الوجوب. لماذا؟ قالوا الذي يعذره أنه لا يستطيع أن يسعى إلى الجمعة، لكنه عندما سعى وصار في المسجد في الجامع، الآن لا توجد مشقة لكي نقول إن المانع من وجوب الجمعة عليه مشقة السعي، زال العذر، زال العذر الذي هو مشقة السعي إلى مشقة السعي إلى المسجد. وما دام أنه قد حضر وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها، يعتبر من أهل الوجوب. طيب، قال في الإقناع: فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرره كان عاصيا، لأنه عندما حضر وجبت عليه أن يصلي الجمعة، فالحضر ثم انصرف لشغل غير دفع الضرر، أو حضر إلى آخر الجمعة وما صلى مع المسلمين، هذا يكون عاصيا. نعم. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من صلى الظهر من أهل الوجوب، مسلم، مكلف، حر، مستوطن بالبناء، هذا تجب على صلاة الإيه؟ الجمعة إذا كان ذكرا. فإذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة أو قبل أن تقام الجمعة لم تصح صلاته، صلاة الظهر هذه ما صح. لماذا؟ لأنه صلى صلاة لم يؤمر بها في ذلك اليوم، ومأمور أن يصلي الجمعة ولكنه ترك الذي لزمه وذهب ليصلي الظهر. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، يعني تصح صلاة الظهر، تصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة، مريض، هل يجوز له أن يصلي الظهر؟ نعم، يصلي الظهر، نعم يصلي الظهر. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، الأفضل للذي يصلي الظهر أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، أو حتى يشرع الإمام في صلاة الجمعة. لماذا؟ قال: ربما يزول عذره، ربما يزول مرضه، ف يستحب له أن يؤخر صلاة الجمعة، أن يؤخر صلاة الظهر. قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلما له أن يصلي الظهر بعد صلاة الإمام، قال له أن يدرك صلاة الجمعة. عند الحنابلة ذكروا مسألة، قالوا من ترك الجمعة بلا عذر يتصدق بدينار أو نصف دينار استحبابا. ما دليلكم؟ قالوا جاء في حديث ثمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك الجمعة أن يتصدق بدينار أو نصفه، وهذا رواه أبو داود والنسائي. ولكن الذي يبدو أن هذه الرواية معلولة كما علّها الإمام أحمد رحمه الله، والإمام البخاري رحمه الله يرى أن ثمرة لم يسمع منه الراوي بهذا الحديث. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال الذي تجب عليه صلاة الجمعة، لا يجوز له يوم الجمعة بعد أن تزول الشمس، يعني مع وقت أذان الظهر لا يجوز له أن يسافر إلى أن يصلي. إذا زالت الشمس في يوم الجمعة يحرم على الإنسان المقيم أو المستوطن ببناء، يحرم عليه أن يسافر حتى يصلي. إلا في حال ضرورية كان يخاف أن تفوت رفقته عنه، فقبل الزوال قبل أذان الجمعة هل يجوز له أن يسافر أم لا؟ قال يكره أن يسافر قبل الزوال إن لم يأتي بها في طريقه. قبل الزوال قال يكره له أن يسافر قبل الزوال. الآن نريد أن نلخص أمورا هي عندهم شروط صحة الجمعة، اكتبوها عندكم. الشرط الأول من شروط صحة الجمعة الوقت. سيأتي هذه الشروط متفرقة بين هذه الفصول لكن اكتبوها، يعني لا يصح أن يصلي الجمعة قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها. والوقت عندهم يبدأ كوقت صلاة العيد، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى متى؟ إلى آخر وقت الظهر. إلى آخر وقت الظهر، متى آخر وقت الظهر؟ أن يصير ظل كل شيء مثله. أنتم معنا يا أخوان منتبهون؟ طيب جزاكم الله خير. وعندهم أن الأفضل أن تصلى بعد الزوال، والجمهور يقول لا تجوز أصلا قبل الزوال. نعم. الشرط الثاني من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون بقرية مجتمعة البناء، أن تكون بقرية مجتمعة البناء. الشرط الثالث حضور 40 من أهل الوجوب. الشرط الرابع تقدم خطبتين، أن يتقدمها خطبتان. أربعة، تقدم خطبتين على الصلاة. خلاص هذه الأربعة نحفظها إن شاء الله. فصل، يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح بما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين، من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، ويوصي بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة، ولا يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. الذي عقده المصنف عليه رحمة الله تعالى لبيان شروط الجمعة، قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. لماذا لا يشترطون إذن الإمام؟ جاء عند الإمام البخاري رحمه الله وعند غيره أن علي رضي الله عنه عندما حصر عثمان في بيته أن علي صلى بالناس، فما أنكر على ذلك أحد، بل إن عثمان رضي الله عنه صوب عليا، اعتبر فعله صوابا. نعم، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا تجد، لا يشترط لصحة صلاة الجمعة إذن الإمام، إلا الحنفية قالوا يشترط إذن الإمام، وهي رواية عن أحمد. والراجح في المذهب أنه لا يشترط إذن الإمام لصحة صلاة الجمعة. ذكر الشرط الأول وهو الوقت، وذكر أول الوقت أنه كوقت صلاة العيد، وقلنا أن هذا من مفردات من الحنابلة. نعم، واحتجوا لذلك بأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وبعض الآثار أيضا دلت على هذا المعنى. نعم، قال آخر وقت صلاة الظهر، يعني ما ينتهي وقت صلاة الجمعة عندما يصير ظل كل شيء مثله. من الآثار التي استدل بها الحنابلة حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. يقول أنه صلى الجمعة ثم يذهب إلى الجمال ويريحها حين تزول الشمس. يعني الصلاة كانت متى؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ الصلاة كانت قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ نعم، قالوا قبل. وجاء في الصحيحين الحديث ثابت من الأكوى، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قالوا هذا إذا كان قبل الزواج، لأن الحيطان ليس لها ظل يستظل به. نعم. قال فإن خرج وقتها قبل التحريم، يعني فرض كل شيء مثله قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، فهنا يصلون ظهرا. لماذا؟ لأنه فاتهم الوقت. وقلنا أن الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت، وأن مجرد تكبير في الإحرام لا يكفي لإدراك الوقت، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قلنا الحنابلة يقولون من أدرك سجدة، قال السيدة ركن في الصلاة أليس كذلك؟ يا إخواننا وأخواتنا؟ نعم. قالوا التكبير وتكبيرة الإحرام أيضا ركن. قالوا إذا لو أدرك تكبيرة الإحرام وهي ركن يكفي، يعتبر أدرك ماذا؟ أدرك الوقت. والذي يظهر لي والله أعلم أن كلمة سيدة هنا من إطلاق البعض وإرادة الكل، المراد ركعة من الصلاة. وعلى هذا نقول من لم يدرك ركعة قبل خروج وقت صلاة الجمعة ما أدرك الجمعة. الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وتكلمنا عن هذا، وأنهم قالوا مضت السنة، قالوا المجابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. وهذا الحديث كما بينا ضعيف. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، قالوا لا تصح صلاة الجمعة من أهل الخيام وبيوت الشعر نحوها، إذا كانوا أهل الخيام وبيوت شعر فهؤلاء ليسوا مستوطنين بقرية. ومثل هذه الخيام وبيوت الشعر لا يقصدها الناس للاستيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الأعراب الذين هم خارج المدينة أن يحضروا الجمعة. قال وتصح إقامته وتصح بما قارب البنيان من الصحراء. تدل على ذلك بأن أسعد بن جرارة رضي الله عنه جمع في حرة بني بيابة، أسعد بن جرارة كان عند أبي داود جمع في حرة بني بياضة، والحرة قريبة من البنيان، هي تعتبر من الصحراء لكنها قريبة من البنيان. قال فإن نقصوا قبل إتمامها، يعني نقصوا عن العدد عن الأربعين قبل أن تتم الصلاة، ماذا يفعلون؟ لا يتمون الصلاة جمعة، بل يعيدون من البداية ويصلون ظهر، يستأنفوا ظهرا. لماذا؟ لأنه فقد شرط الجمعة، فقد شرط الجمعة. يعني لو كانوا مثلا في السجود في الركعة الأولى، لو كان في السجود في الركعة الأولى وخرج أحد الأربعين، كانوا أربعين فقط، خرج واحد منهم من الصلاة، قالوا هنا يعيدون الصلاة ظهرا. وقلنا أن هذا الشرط اشتراط الأربعين فيما يبدو والله أعلم شرط ضعيف. الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر أنهم إن أتموا ركعة أكملوا جمعة، وإن لم يتموا ركعة لم يتموها جمعة، تلزمهم الظهر. ما دليله؟ دليلها الموفق أن من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، وإذا أدركوا ركعة وهم أربعون يتمون جمعة لأنهم أدركوا الصلاة وانتهى الأمر. لكن كل الراجح أنه اشتراط الأربعين لا يلزم، لكن لو كانوا ثلاثة وخرج أحدهم، خرج أحدهم وهم في الصلاة، ما الحكم؟ الأقرب والله أعلم أن نقول إن خرج قبل أن يتم ركعة، إن خرج قبل أن يتم ركعة فإنهم يصلونها ظهرا. إن خرج قبل أن يتم ركعة فإنهم يصلونها ظهرا لما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة في الوقت أتمها جمعة. فالذي لم يدرك ركعة مع الإمام، قلنا أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، لو أدرك الركوع في الركعة الثانية وكمل مع الإمام هنا أدرك ركعة، الحمد لله أدرك الجمعة. لكنه لو ما أدرك ركعة، لو ما أدرك ركعة جاء في آخر الصلاة وهم في التشهد ودخل معهم، هذا يصلي ظهرا، هذا يصلي ظهرا. وهذا قول الجمهور إلا خلافا عند الحنفية، يتمها ظهرا نعم إذا جاء وهم إذا دخل معهم وهم في التشهد مثلا ينوي ظهرا، نعم ينوي ظهرا. قال وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر. وإن لم يكن نوى الظهر قال يتمها نافلة، إذا دخل بنية الجمعة ووجد أنه لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه يتم هذه الصلاة نفلا، خلاص يتم هذه الصلاة نفلا على المذهب. نعم. أيضا اشترطوا تقدم خطبتين، نعم يتمها نافلة ثم يصلي الظهر. انتبهوا معي بارك الله فيك، لو أنه دخل مع الإمام والإمام في السجود ما يدري هل هو في السجود الركعة الأولى أم الثانية، فنوى الجمعة كبر وسجد مع الإمام ونوى صلاة الجمعة، ثم تبين له أن الإمام في الركعة الثانية وأنه لم يدرك صلاة الجمعة. قال هنا ما نوى الجمعة، يتم هذه الصلاة نافية، يصلي ركعتين لأنه ما يخرج، ما يجوز للإنسان أن يخرج من النافية. إذا ما أتم النافلة ما يجوز له أن يخرج منها، لأن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فيكمل هذه الصلاة على أن نافلة ثم يقوم ويصلي الظهر، ما يقطع الصلاة. ويستشهدون على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. ويشترط تقدم خطبتين. قال في الروض المربع لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قال والذكر هو الخطبة. نعم. قال من شرط صحتهما حمد الله، من شروط صحة الخطبة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول في الخطبة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث في الخطبة قراءة آية من كتاب الله. الشرط الرابع في الخطبة الوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله يجوز لو أوصى بمعنى هذه الوصية، يعني لو قال لهم، ما قال اتقوا الله، قال أطيعوا الله. لو قال لهم ائتمروا بما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم الله، هذه كلها بمعنى التقوى. وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيعوا الله في كلتيهما، يأمر بالتقوى في الخطبتين أو بطاعة الله في الخطبتين، هذه الوصية من الشروط عنده. إذا لا يلزم أن يتلفظ أو أن يذكر لفظ الوصية للتقوى، ويكفي المعنى. وأيضا من شروط الخطبة عندهم الموالاة بين الخطبتين مع الصلاة. وأيضا من شروط الخطبة خطبتين أن يجهر بها بحيث يسمع العدد المعتبر إذا لم يكن هناك مانع من الصلاة، أن يجهر بالخطبتين بحيث يسمع الناس ما لم يكن هناك مانع يمنع من بلوغ صوته إليهم. بعضهم يعبر عن هذه الشروط يسميها أركان، وهذا أوضح. لماذا؟ لأننا قلنا أن الركن يكون من الماهية، إيش يعني من الماهية؟ يكون له حيز في العمل، عندما يقول الحمد لله هذا جزء من الخطبة، عندما يصلي على رسول الله هذا جزء من الخطبة، عندما يقرأ آية هذا جزء من الخطبة. فهل نقول إنه شرط أم ركن؟ ها يا أخوان، ركن. إذن هذا اللفظ أضبط. نعم. طيب، هل يشترط للخطبة أن يكون متطهرا؟ أن يكون على طهارة؟ لا يشترط. هل يشترط أن يخطب الخطبتين واحد؟ يعني أن يكون الذي خطب الخطبة الأولى هو نفسه الذي خطب الثانية، هل هذا شرط أم لا؟ هل يلزم أن يكون الذي خطب الخطبة الأولى هو الذي خطب الثانية؟ لا، لا يلزم، لكنه مستحب، لكنه مستحب. لو خطب الأولى شخص والثاني ده صحة الخطبة الثانية. اشتراط هذه الامور او اختبارها كان يعني محل خلاف بين اهل العلم وتنعرف عن التفصيل فيها، لان كل واحده منها تحتاج الى مناقشه على حده. قال وحضور العدد، وحضور العدد المشترك يعني الاربعون من اهل الوجوب، اربعون من اهل الوجوب. قال ولا يشترط لهما الطهاره ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لو كان الخطيب غير الذي يصلي بهم لا بأس. وكذلك كما بينت لكم لو أنه خطب الخطبة الأولى شخص والثانية شخص آخر فهذا لا بأس به، لكنه خلاف السنة. قال في الإقناع ولا أن يتولى الخطبتين واحد، لا يشترط أن يتولى الخطبتين واحد، بل يستحب ذلك. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو على موضع عالم أو موضع عالم. النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر، وإذا لم يكن هناك منبر خطب على مكان عالم، لأنه في معنى المنبر. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لما جاء في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أو صعد المنبر سلم عليه الصلاة والسلام، وهذا عند ابن ماجه وغيره. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وإذا سلم على الناس يجلس حتى ينتهي المؤذن من أذانه. وكذلك يسن له أن يجلس بين الخطبتين، ويسن له أيضا أن يخطب قائما، يسن له أن يخطب قائما. وهذا أنه قول الحنفية، لكن مالكا والشافعي يريان أن القيام في الخطبة شرط صحة إذا كان قادرا على القيام. واضح معنا يا أخواننا؟ المالكية والشافعية يرون أن القيام مع القدرة في الخطبة شرط صحة لا بد منه، ولكن الحنابلة في المعتمد في المذهب يرون أنه مسنون، وكذلك الحنفية. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني يستحب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. قال في الروض المربع، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، يعني فتح بالسيف، لكن هذا الكلام هل حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتمد على السيف في خطبته، خطبة الجمعة؟ يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، زاد المعاد أحيانا يعبر عنه بكلمة الهدي، يسمى الهدي. يقول قال ابن القيم في الهدي يعني في زاد المعاد، قال ولم يحفظ عنه أنه توكع على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين. أحدهما أن المحفوظ أنه توكع على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. المدينة النبوية فتحت بالقرآن، بعث النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير يقرأ على الناس القرآن. نعم. أما الاعتماد على العصا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على العصا، واختلف الفقهاء هل الاعتماد على العصا مستحب أم أنه فعل عارض فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بقصد ماذا؟ بقصد أنه سنة أو بقصد التعبد. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم عليه ورحمة الله. ويقصد تلقاء وجهه، لا يلتفت إلى جانب دون جانب، يعرض عن الجانب الآخر. ويكره أن يستدبر الحضور، مكروه. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينحرفون إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب، يتجهون يستقبلونه بوجوههم رضي الله عنهم. لو أنه استدبر المأمومين، يعني الإمام معطي المأمومين الحاضرين ظهره ويخطب للجهة الثانية، هذا مكروه. قال ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. يقصر الخطبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث عمار في صحيح مسلم وغيره: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر أو أقصر الخطبة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى. فالسنة التقصير في الخطبة والإطالة في الصلاة. ويدعو للمسلمين، لكن هذا الدعاء على الصفة الآن التي نفعلها في آخر الخطبة، ندعو دعاء بعزة أن الله سبحانه وتعالى يذل المسلمين وأن يذل المشركين ونحو ذلك، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. لكن كثير من العلماء يرى أن هذا لا بأس به، لأن الموطن موطن دعاء ويرجى فيه الإجابة، حتى جاء في بعض الروايات أنه ساعة إجابة. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا في أضعاف الخطبة، في وسط الخطبة من وقت إلى وقت. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الباب. ونص الحنابلة وغيرهم على أنه يباح للخطيب أن يخطب من صحيفة لو كان معه أوراق يخطب منها أو نحو ذلك، أن ذلك لا بأس به، كما أنه لو قرأ القرآن في صلاته من المصحف فإن ذلك جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإن كان هناك أسئلة، نحن أطلنا قليلا 5 دقائق، إن كان هناك أسئلة وإياكم بارك الله فيكم. وإليكم وإليكم بارك الله فيكم. هناك أسئلة وإياكم. لا يشترط إيش موافقة الإمام؟ ما ذكرنا موافقة الإمام، أين ذكرنا موافقة الإمام؟ الأخوة بالغرفة الثانية إذا كان عندها مسألة. أفتح الخاص الأخت الفاضلة. شيخنا ايش؟ ابن الامام، ابن الامام، احسنتم. الإمام المقصود به الحاكم أو الأمير، هذا هو الإمام. مسألة الاسم والمسمى، أي والله يحفظكم يا أختنا الكريم، المسألة أصلا مسألة من مسائل الكبار، مسألة الاسم والمسمى. النص اللي ذكرتموه نقلتموه لي حرف الباء، لأن عندما أقول الباء هكذا، هذا اسم ولا مسمى؟ وحرف الباء الذي يكتب هكذا اسم ولا مسمى؟ الآن عندما نكتب بالله، عندما نكتب بالله، هذا الحرف مكون من حرف واحد الباء، لكن عندما أعبر عنه بالكتابة هكذا الباء، عندما أعبر عنه أقول الباء، لكن هو في الحقيقة يكتب كيف؟ يكتب هكذا، يكتب في الحقيقة هكذا. عندكم النص الذي كتبتموه لي بارك الله فيكم، عندكم النص الذي كتبتموه، اضعوا لي يا الله يكرمكم حتى يعني يشاركنا الأخوة السؤال. نعم، الآن كلمة الباء، يقول أي مسمى الباء، الباء هكذا مسمى، واضح؟ الباء هكذا إيش؟ مسمى. لا، بهمز أو بدون همز ما تختلف، إن حذفنا الهمز كما نقول السماء والسماء، كل ذلك صحيح. خلاص، أليس كذلك؟ فبما أن الباب على حرف واحد، كيف يعبر عنها في قصيدته؟ الباء على حرف واحد كيف سيعبر عنها في قصيدته؟ سيعبر عنها هكذا الباء، سيعبر عنها في قصيدته هكذا الباء، هذا المقصود. ايوه، عن الان تكتب في الجملة عن هكذا، ما اريد ان اعبر عنها اكتب عن ايضا. نعبر عنها عن في الجملة، لكن في الجملة نعبر عن الباقي هكذا باء، لكن إذا أردت أن أعبر عنها حتى باللفظ أقول الباء هكذا. نعم، مرة أخرى، مواعيد هذا الدرس يا إخواننا الجمعة السبت الاثنين الثلاثاء، الجمعة السبت الاثنين الثلاثاء، الجمعة الساعة 11، وبقية الأيام الساعة 11:30. نعم، الغرفة الثانية ما فيها أسئلة؟ الغرفة الثانية ما فيها أسئلة؟ طيب، معكم الرحمة. طيب، خيرا إن شاء الله، بارك الله فيكم وإياكم وإياكم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.